مع المرحومة، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذه المحاضرة العلامة 15، وهي تتمة العلامات التي اخترتها لتكون ميزانا لكل واحد منا يعرض نفسه وحقيقة أمره عليها، حتى لا ينخدع منخدع في زمان أوهام الاستقامة والالتزام. ومن اللطيف أن هذه العلامة ستكون كاشفة لقلوبنا وأحوالنا، فمن منا لا يشتكي الوحشة وغربة القلوب في فتن هذا الزمان؟ ومن منكم لا يفتقد قلبه ويتندم على الأيام الخالية حين كانت لنا قلوب ثم فقدناها؟ قال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعه عن الذكر. فالعارف يأنس بالذكر ويستوحش من الخلق ويفتقر إلى الله فيغنيه عن الخلق، ويذل لله فيعزه في الخلق. تأملوا حال سلفنا رضوان الله تعالى عليهم، ستجدون أكثرهم كان لا يقوى على مخالطة الخلق، فكان يفر إلى الخلوة ليأنس بحبيبه وسيده ومولاه وقرة عينه، ولهذا كان أكثرهم يطيل الوحدة. وقيل لبعضهم: ألا تستوحش؟ قال: كيف أستوحش وهو يقول أنا جليس من ذكرني؟ وقال آخر: وهل يستوحش مع الله أحد؟ وكان يحيى بن معاذ كثير العزلة والانفراد، فعاتبه أخوه فقال له: إن كنت من الناس فلا بد لك من الناس. فقال يحيى: إن كنت من الناس فلا بد لك من الله. وقيل له: إذا هجرت الخلق مع من تعيش؟ قال: أعيش مع من هجرتهم له. في صفة الصفوة عن عبد الواحد ابن زيد قال: كان أصحاب غزوان يقولون له: ما يمنعك من مجالسة إخوانك؟ فيبكي عند ذلك ويقول: إني أصبت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي. فالحمد لله الذي جعل الذكر جنة أوليائه وجن لهم من أعدائه، فهو حادي المؤمنين حال رخائه، وبلسم المصاب حال قضائه، وسلوة المحزون حال بلائه، ومسك الرياحين حال لقائه. فمن ذكر الله في وحشة كان الأنس من اصطحابه، ومن رطب لسانه به كان السعد من أحبابه، ومن لجأ به إليه في شدة الأهوال انكشفنا عن بابه، ومن خلا ذاكرا واختلى خلا القلب عن أسقامه، ومن سار إليه به كان السبق في ركابه، كيف لا، ولا حياة للقلب إلا به. إنها علامة الأنس بالله، الأنس بذكر الله، والوحشة من مخالطة الخلق القطاع عن طريق الرحمن. إنها علامة عكوف القلب على الرب مفتقرا أيها العبد، وذليلة أيتها الأمة بين يدي رب جليل كريم، خاضعين متبتلين منكسرين. وقبل أن نعيش هذا المعنى، دعونا نقدم للأمر من طرف آخر، من عقوبة الوحشة التي هي نقيض الأنس. فاسمعوا هذه الكلمات: فوالله ما مرت علي هذه الكلمات الذهبيات التي كتبها ابن القيم رحمه الله، ذلك الرجل العارف بأسرار تلك القلوب، وهو يحدثنا وكأنما يحدثنا عن أنفسنا في هذا الزمان في كتاب طريق الهجرتين. يقول: من ذاق شيئا من ذلك، يعني من معرفة الله تبارك وتعالى، وعرف طريقا موصلة إلى الله، ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته، وقع في آثار المعاطب. مش هو ده إحنا؟ أليست هذه القلوب ذاقت وعرفت وامتن الله عز وجل علينا بالفطرة السليمة ابتداء، ثم تلوثت وأذنب العبد منا الذنب على الذنب فران على القلب، ثم أذن الله لنا بالفتح ففتحت أبواب الرحمات وانسدلت علينا ثوب الرخاء، وامتن الله عز وجل علينا أن أخرجنا من الظلمات إلى أنوار الهدايات. ثم بعد ذلك من منا لم يتنك بالطريق ولم يهتز تحت قدمه بسبب الفتن، ومن منا لم يتعرض لتلك الفتن فبعدما ذاق وقع في آثار تلك الهلكات، وأودع قلبه سجون المضايق، وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله، وأحضر نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. الواحد منا وقع في شراك الدنيا لما توسع على نفسه في أمور المباحات، ووقع شيئا فشيئا في المكروهات، وصار يرى المنكر فلا ينهى، وصار تمر عليه الأوقات وهو يعرف الفاضل فيها، فتراه يتقاعس عن تلك الفضائل. أليس هذا حال غالب الناس اليوم ممن يدعون أنهم على طريق الاستقامة والالتزام؟ يقول ابن القيم: يستغيث فلا يغاث، ويشتكي فلا يشكى، فقد ترحلت أفراحه، ترحلت أفراحه وسروره، فصارت مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته، فقد أبدل بأنسه وحشة. فين قلبي؟ لا أجد قلبي. وبعزه ذل. فين القوة والحول والعزة اللي كنت أشعر بها قبل ذلك؟ وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا وأبعدوه فلم يظفر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا. ذلك ليه ده كله بيحصل؟ بأنه عرف طريقه إلى الله، عرفته وسمعته وبدل الدرس 10 و100 عرفت الطريق، ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فما أجاب وفتح له، اتفتحت الأبواب فولى ظهره الباب. يأتي عليه موسم كموسم رمضان، يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، الأبواب مفتحة، وهو للأسف قد ولى ظهره الباب. كما قيل لبعضهم ماذا أصنع إذا كان الباب منغلقا؟ قال الباب مفتوح، لكن أنت الذي أعطيت ظهرك له فرأيت أمامك جدارا مغلقا، ولو التفت لوجدت الباب في ظهرك منفتحا. قد ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فصرنا نعبد الله على حرف ونعبد الله على الهوى. فإذا أحببت شيئا صنعته، وإذا كان في الأمر مجاهدة ومشقة تركته. والذين يصنعون ذلك يعبدون الله، لا والله، يعبدون هواهم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فهو مقيد القلب عن انطلاقه، محبوس. هو ده الذي سجن نفسه، فيكون للأسف الشديد معاقب بسجين كما أخبر رب العالمين، لأنه سجن نفسه في الشهوات فيعاقب من جنس عمله فيصير في سجين والعياذ بالله. قيد قلبه عن الانطلاق وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين. بعد ما كنت بقيم كل ليلة وبحس بلذة المناجاة وبحس بلذة القرب، وبعد ما كان قلبي موصول بالرب، كم نعصي ربنا ولا ندرك حقيقة العقوبة. ألست قد حرمتك لذة مناجاتي؟ وحصل هؤلاء الهالكين فصار في عدادهم، فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة وإعراض الكون عنه. إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، حتى الحاجات اللي أنا سبت طريق ربنا علشانها، ما الأشياء دي اللي أنا رايح لها خلق من خلقي، و قلوب المخلوقين بيد الرحمن يقلبها كيف شاء، فهؤلاء سيعرضون عنك يا أيها المولي ظهرك ربك، وسوف ترى تنغيص ذلك عاجلا غير آجل. فهو قبر يمشي، بقى في قبر، بقى عايش ومش عايش، بقى يقال عليه حي وهو ميت، فإنه قد عمي قلبه، وليس العبرة بعمل أبصار، وإنما العبرة بعمل قلوب، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. بصوا كلام، مش ده أنا، مش ده انتم؟ روحه في وحشة من جسمي، وقلبه في ملال من حياتي، يتمنى الموت ويشتهيه، يا ريت الواحد يموت ويخلص من الدنيا واللي فيها. انا عندي اكتئاب، انا عندي علل نفسية، انا زهقت، انا طهقت، انا كفاية عليا. مش ده لسان حال غالب الناس مع شدة ما يرون من عذاب، عذاب الانتكاس، ولو كان فيه ما فيه، ويا ليت الموت راح. حتى اذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله، فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق، وإحراقه بنار البعد عن القرب والإعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته. بيقول لو الواحد الغلبان ده، العبد المسكين ده، لو يتصور قد ايه بيودي نفسه في مهالك، قد ايه بيعذب نفسه وهو مش داري، لتقطع والله قلبه، ولم يلتذ بطعام ولا شراب، ولا خرج الى الصعدات يجأر الى الله، يصرخ لربنا، يستغيث به ويستعتبه ويطلب منه المغفرة والعفو في زمن الاستعتاب. شوفوا الوحشة وحالها لما تستحكم على الواحد. وانظروا في المقابل لصفة العبد الذي أنس بالله ودار مع مراد الله حيث دار. شوفوا ابن القيم وهو بيتكلم في المدارج عن من تعبد الله تعبدا مطلقا، ملوش غرض في تعبده ده إلا إنه يتتبع مرضات الله أين كانت. فيقول فمدار تعبده عليها فهو لا يزال متنقلا في منازل العبودية. دأب ايه؟ دأب ان يكون مع اولياء الله، مع الصالحين. فان رأيت العلماء رأيته معهم، وان رأيت العباد رأيته معهم، وان رأيت المجاهدين رأيته معهم، ان رأيت الذاكرين رأيته معهم، وان رأيت المتصدقين رأيته معهم. هو دايما متحقق بالمعنى ده، معنى الحقيقي لإياك نعبد وإياك نستعين. فتلاقيه يلبس ما تهيأ، ويأكل ما تيسر، يشتغل بما أمره الله بواجب الوقت. أنا المطلوب مني إيه دلوقتي؟ هو ده شغله الشاغل. مجلسه حيث انتهى به المكان، مش مهم أبقى قدام ولا فين، المهم إنه انا الان عبد مأمور، عبد مقهور، انا بقوم بحق ربي عليا ولا لا. مش مهم مكانتي فين في الناس، مش مهم شكل بيتي ايه، مش مهم هدخل ولادي مدارس شكلها ايه، مش مهم ان انا ابقى وسط الناس بشكل معين اتباهى به واتفاخر به، مش مهم كل ده، المهم انت راضي يا رب ولا لا. يدين بدين الامر انا توجهت ركائبه. هو امر ربنا فين؟ يدور معه حيث استقلت مضاربه. فتلاقيه دائما اذا وقع نفع كالغيث وكالنخلة لا يسقط ورقها وكلها منفع. فيقول فهو لله وبالله ومع الله. ثم يقول كلمة ذهبية تكتب بماء الذهب والله، بل بماء العيون، قد صحب الله بلا خلق وصحب الناس بلا نفس. افهم واكتب وافهمي واعقلي، قد صحب الله بلا خلق، يبقى هو ماشي الطريق لربنا ومش ملتفت للناس، ما بيدورش على رضا الناس، مش مهم عنده الناس تقول، مش مهم اي شيء، المهم رضا ربه عنه. فلا يلتفت للناس، فده ما تلاقيهوش يقع في الرياء، ولا يقع في العجب، ولا يقع في افات القلوب دي، لانه صاحبه هو الله. اللهم انت الصاحب في السفر، ولقد لقينا في سفرنا هذا نصبا، فيا رب كن لنا صاحبا في سفرنا هذا، صاحب الله بلا خلق، وصاحب الناس بجسده بلا روح، روحه مع ربه، قلبه موصول بربه. قد صاحب الله بلا خلق وصاحب الناس بلا نفس، بل إذا كان مع الله عزل الخلائق عن البين وتخلى عنهم. لما النهاردة القلب بقى موصول بالله سبحانه وتعالى بدأ يشعر بالوصال، تلاقيه يتبتل وينقطع فيتعبد لله تبارك وتعالى بعيدا عن نظر الناس. عشان كده دايما عبادة السر عنده اعلى من عبادة العلانية، بل ربما لا يعد عبادات العلانية شيئا. واذا كان مع خلقه عزل نفسه وتخلى بها بحيث لا تتلوث بخلطة الناس، فيقول فواها له ما أغربه بين الناس. هو ده الغريب، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه طوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير تعرف منهم وتنكر، وما أشد وحشته منهم وما أعظم أنسه بالله وفرحه به وطمأنينته وسكونه، والله المستعان وعليه التكلان. وزن ما بين الصورتين، صورة المستوحش وصورة المستأنس، وشوفوا أي الفريقين تحب أيها العبد أن تنتمي إليه، أي الحزبين يا أختاه تحبين أن تكوني من أهله؟ هل اشتاقت أنفسكم إلى أن تكونوا من أهل الأنس بالله وبذكر الله؟ تعالوا أضع لكم كما هي العادة الوصفة العملية لبلوغ ذلك. فأول هذا، عودوا أنفسكم على العودة إلى الفطرة السليمة. أنا عايز المعنى ده يتفهم ويتضح في أذهانكم، وأبدد التصورات الفاسدة فيه. غالب الناس بتقول خلاص أيام أول الالتزام مش هتعود من تاني، خلاص اتلوثت فطرنا وتعودنا على نظام في الحياة مش عارفين نخرج عنه. انا ما بقتش مسلسل بحبال، ده انا مسلسل باغلال، اغلال من حديد لا تصهر. انا خلاص مشدود للاشياء دي، خليك واقعي وكلمني كلام ينفع يتطبق. انت عايزني اعمل ايه؟ انت عايزني اقعد في كهف ولا اروح اقعد في صحراء؟ اعمل ايه؟ ما احنا بني ادمين وعايشين وسط الناس ومتأثرين بالمجتمع وبما فيه من مفاسد، اعمل ايه؟ انا بربي ابني ولا بربي بنتي في بيتي وبعد كده بيخرج لمدرسة يشوف فيها كذا وكذا بيتلوث، ازاي يعني هيبقى ابني ده يخرج كنسمة صالحة في وسط هذا المناخ الملوث؟ خليك واقعي وقولي. انا بقالي مثلا قعدت 10-20 سنة في بعد عن الرحمن، ولما ربنا سبحانه وتعالى امتن علي بالالتزام، ما رواسب الجاهلية دي ما هي لغاية النهاردة مش قادرة اتخلص منها. ما هو برضو عندي تصورات وعندي اعتقادات محتاجة وقت علشان اعرف اتعالج. هعمل ايه علشان خاطر القلب يبقى موصول بالله زي ما انت بتقول، ويبقى مستأنس وما يبقاش حاسس بالوحشة وما يبقاش حاسس بالاشياء اللي انت ذكرتها دلوقتي في حال الانتكاس اللي هو للأسف الشديد مرض الغالبية. اول حاجة بقول كنكو ترجعوا للفطرة السليمة وتطهروها من ما تلوثت به، ده امر هيحصل لا محالة، وليس بحولنا ولا قوتنا، وإنما بحسن ظننا بربنا. وعظت جارية عبد الواحد بن زيد فقالت: اعلم أن العبد إذا كان في كفاية ومال إلى شيء من الدنيا سلبه الله حلاوة الزهد وظل حيرانا ولها، فإن كان له عند الله نصيب عاتبه، فكأنه يقول له: عبدي، أردت رفع قدرك عند ملائكتي وأجعلك دليلا لأوليائي ومرشدا لأهل طاعتي، فملت إلى عرض الدنيا وتركتني. فأورثك ذلك الوحش بعد الأنس. يعني هي عقوبة في طيها الرحمة، بيعرفك هو مين، بيعرفك حلاوة طريقه وقد ايه مرارة البعد عنه، بيعرفكم انه في القرب منه العز وفي البعد عنه الذل، انه الواحد لما يبقى موصول به يبقى هو ده العبد الغني، وان العبد المطرد عنه هو ده الفقير المحتاج. فقالت هذه الجارية: ارجع الى ما كنت عليه. كأنها بتقول ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لهذا العبد الشارد: ارجع الى ما كنت عليه، ارجع اليك ما كنت تعرفه من نفسك. ارجعوا وفكروا في بداية الالتزام كان بيحصل ايه؟ كان بيحصل حرقة. انا مش كفاية بقى كده، انا هعيش تايه وبعيد عن ربنا، ازاي انا ما كنتش بفكر في المعاني دي، ازاي ما كنتش بخطط للاخرة، ازاي ما كنتش شايف المصير قدامي، ايه الغفلة اللي انا كنت فيها دي، ايه الحال اللي انا كنت عايشاه ده، لا لا انا لازم افكر بطريقة مختلفة. مش ده لسان كل مسلم ومسلمة في بداية الطريق والقوة اللي بيدخل بيها ابتداء؟ هو ده المطلوب. وايه الحال اللي احنا فيه ده؟ هينفع نعيش كده، نموت كده؟ لو ان ملك الموت اتانا الان هل تحبون ان تقبضوا الان؟ اوعى تبقى مغرور وتقول اه، انت اضرب حالك وانت اضرب حالك، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره. عايزين نفوق ويبقى اول خطوة في الطريق عشان نأنس ونزيل الوحشة: ارجع الى ما كنت عليه، يرجع الله اليك ما كنت تعرفه من نفسك، وما ذلك الا بحسن الرجاء، بحسن الظن، بالتبتل لله والانقطاع لي والدعاء بصدق واخلاص بحرقة قلب، يرد الله الينا قلوبنا. هذا المعنى الاول. المعنى الثاني: افهموا قانون الانس والوحشة في هذه الذهبية لابن القيم اللي هيعلمنا فيها معنى الصدق، وهيعلمنا فيها ازاي يبقى عندنا ميزان في هذه المسألة الانس والوحشة. يقول ابن القيم في الفوائد: من فقد انسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو صادق ضعيف. يعني اللي بيلاقي قلبه، عشان بس عايز اظبط الموضوع ده علشان في كثير من التصورات الخاطئة اللي هو انا اعمل ايه، خلاص اقعد في بيتنا واقفل على نفسي وخلاص. طب وفين الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير ممن لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم؟ فين هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ فين شريعة الاسلام اللي جعلت على الرجال جمع وجماعات يحتكون فيها وينزلون فيتعاملون في الاسواق ويحتكون بالناس؟ فين حقوق المعاملات اللي بتبقى نشأة عن اختلاط ما بين الجيران ونحو من ذلك للجميع؟ يبقى اكيد المسألة مش هتبقى بالهروب، والهروب من المشكلة لا يحلها. واحد اركان معادلة التغيير: واجه، لازم اواجه. هو بيقول اللي هيأنس بالله وبيجد قلبه في الخلوة هيجد قلبه في ذلك، لكن لما يبقى بين الناس يضعف، قال ده صادق ان شاء الله لكن ضعيف. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول، ده يستنى رمضان وجو القيام والقارئ والجو الإيماني ويلاقي الناس كلها شغالة يشتغل. فهذه من علامات الرياء، النشاط في الجلوة والخمول في الخلوة، النشاط في الجلوة قدام الناس، ولما يبقى قاعد لوحده يخمل. فهذه من أمارات الرياء والعياذ بالله. ومن فقده بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. واللي ما بيأنس ولا بيجد قلبه لا بين الناس ولا بيجده في الخلوة، فنعوذ بالله من موت القلوب ومن الطرد واللعن، فهذه من أماراته. ومن وجده في الخلوة وفي الناس هذا المحب الصادق القوي. معدن ابن القيم قال كلام والله والله طار قلبي عند قراءته، والله ما أعظمه، عشان بيظبط لنا مسألة الاتزان. زي ما كنا بنقول دايما الملتزم هو المتزن. بيقول ايه؟ ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها. أنا بلاقي قلبي في الخلوة، زود هنا زود هنا لغاية ما تقوى، وإن شاء الله تلاقي قلبك كمان في الخلطة. ابتدي من هنا. ومن كان فتحه بين الناس، أنا شغال في الدعوة، أنا شغال في تعليم الناس، أنا شغال، فأنا حاسس إن الدعوة هي اللي واكلاني وهي اللي واخدة، بس أنا بلاقي قلبي والله لما أشتغل بالكلام ده. قال: فمن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم. اشتغل هنا وزود هنا عشان يجي لك قلبك. ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده. أنا ربنا بيفتح علي في القرآن أكتر من غيري، اشتغل في القرآن وزود. أنا ربنا بيفتح علي في تعلم العلم، هو ده والله اللي بيرقق قلبي، اشتغل هنا وزود. انا قلبي ما بيجيش الا بطول القيام، انا قلبي ما بيجيش الا بطول الذكر والاستغفار والصلاة على خير الانام صلى الله عليه وسلم. انت قلبك بيجي بايه؟ انت قلبك بيحركه ايه؟ هو ده. يبقى مزيدنا منه، يبقى نزود هنا عشان يرد لنا ما كان لنا. يقول: وفي أي شيء استعمله كان مزيده، في خلوته ومع الناس أيما كان. فأشرف الأحوال اكتبوا، فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك. ما بلاش بقى الشيطان يدخل على الواحد ويقول له: انا من ساعة ما اشتغلت الشغلانة دي، انا لما بدأت اشتغل في الدعوة قلبي مش عارف ايه، وانا يا عم ربنا سبحانه وتعالى حطك في المكان ده ليه؟ حطك في المكان ده لعلة، حطك في المكان ده الحكمة. فحيثما اقامك فكن مع مراده منك. شوفوا الكلام بيقول ايه. فاشرف الاحوال الا تختار لنفسك حالة سوى ما يختاره لك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. الكلام ده والله ذهب، لانه هيضبط لنا حياتنا كلها لو فهمنا ربنا طلعني في البيت ده ليه؟ لحكمة. ايه هي الحكمة دي؟ لازم افهمها واعرفها علشان اعرف ايه العبودية اللي ربنا جعلها لي. لانه انا بشوف اخوة واخوات، اخوات تتزوج، فنقول لها اعظم طاعة الان تتقربي بها لربك سبحانه وتعالى هي طاعة زوجك. فهو ده مش على هواها، لانه في جهاد، لانه في مشقة. فتبتدي تقول: بس انا من ساعة ما اتجوزت وانا مش عارف امسك مصحف، وانا مش عارف اعمل كذا، وانا مش عارف اعمل كذا. ما اتفتح ليكي باب اعظم. انت فهمها ازاي؟ انت مزاجك انك تصلي كذا وتصومي كذا وتعملي كذا. دلوقتي في باب تاني بس مش جاي على هواكي. ولو جاي على هواها تقول: انا اصلا انا متعبدة لله بطاعة زوجي وكذا، ويبقى الامر على الهوى اللي هم بيجتمعوا على المخالفات وبيجتمعوا على كذا، وطالما الامور ماشية احنا بقى كويسين مع ربنا، احنا مخلعين، دي مش مشكلة. فطبعا لا هذا ولا ذاك. المفروض انا على مراد الله مني دلوقتي، ايه حق الله مني، ايه حق الله الذي يريده مني، اكون معه. يبقى نفهم المعاني دي، حيث اقامنا ما مراده منا، ولا اختار لنفسي بعد اختيار الله لي. ربنا من علي بمواهب معينة، المواهب دي انا مش انا اللي حطتها في نفسي، فهو ان ارادني في هذا المكان كنت، هو يريدني ان اكون من اهل العلم يبقى علي ان اكون كذلك، انا يريدني ان اكون عابد، يريدني ان اكون فقط قائم ولو برفع لبنة في صرح التمكين ده، انا حيثما اقامني ربي. يبقى ثانيا افهموا قانون الانس والوحشة، ورجعوا الكلمات دي وياريت تحفظوها لانها في غاية الاهمية، وتتذاكروها، وعايزين الناس تسمع المعاني دي وتتكلم فيها وتناقشوا، كل واحد يناقش مع بيئته، مع اخوانه والاخوات، مع اخواتها، مع زوجها، مع والدتها، تتكلم في المعاني دي علشان نفهم حكمة ربنا مننا، فنفهم القانون العظيم ده اللي بيضبط لنا ازاي قلوبنا تبقى موصولة بالله، وازاي قلوبنا بتنقطع عن الله واحنا مش دارين قانون الانس والوحشة. ثالثا، تعرفوا على فضائل عكوف القلب ليأنس هذا القلب بالله وبذكره. وهنا رجعوا ما ذكره الغزالي في الاحياء، وكما هو معروف كتاب الإحياء يحتاج دائما لمن يقرأ فيه أن يكون عارفا بما يكون فيه أحيانا من بعض الأخطاء، فيرجع لطبعة محققة عليها تخريجات الحافظ العراقي علشان لا يقع في بعض مثالب هذا الكتاب، لأن الكتاب فيه نفع عظيم جدا، وفي نفس الوقت العلماء نبهوا على بعض الأخطاء فيه فينبغي مراجعة مثل ذلك. المهم كتاب الإحياء وهو بيتكلم عن فضائل العزلة، والغزالي عمل مقارنة ما بين فضائل الخلطة وفضائل العزلة وأيهما أفضل، وقال دي عاملة بالضبط زي اللي بيقوله فضائل النكاح وفضائل التبتل وعدم النكاح، أيهما أفضل؟ بشكل عام الأفضل هو الأرض لله سبحانه وتعالى، وبشكل عام النبي صلى الله عليه وسلم حسم القضية من البداية أن الذي يخالط الناس خير ممن لا يخالط الناس. لكن الذي يخالط الناس ازاي؟ مين اللي النبي صلى الله عليه وسلم قصده؟ علشان الموضوع هيبقى منازل. اللي هو قالها ابن القيم هنا، اللي بيلاقي قلبه في وجود الناس وبيجد قلبه في الخلوة في الجلوة والخلوة، هو ده أعظم الناس، وهذا هو الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم. أقل منه اللي بيجد قلبه في الخلوة ولا يجد قلبه بين الناس، قال ده المؤمن الصادق الضعيف، ده الأضعف منه، ويبقى هو ده بيان لمعنى الحديث. فذكر الغزالي جملة من الفضائل علينا أن نضعها نصب العين، قال من ذلك بشكل عام تحصيل الطاعات والمواظبة على العبادات والفكر وتربية العلم والتخلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان لها بالمخالطة، زي الرياء وزي الغيبة وزي السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبرضو الاختلاط الصاحب ساحب، فيجعل الواحد منا أحيانا يتطبع بطبع صاحبه فيقع في بعض الأخلاق الرديئة والأعمال الخبيثة. ولما أراد التفصيل حصر الأمر في ستة أمور. الأمر الأول منها هو بالضبط اللي احنا عايزين نتوقف عنده، لأنه هو ده المعنى المراد تماما من المحاضرة، اللي هو الأنس بذكر الله والتفرغ للعبادة والفكر والاستئناس بمناجاة الله عن مخالطة الخلق، والاشتغال باستكشاف الحكم والأسرار. المعاني دي كلها ما بتجيش إلا مع واحد باله زي ما بنقول كده فارغ من هموم وشواغل وقواطع. عشان كده ذكر الغزالي عن بعض الحكماء قوله لا يتمكن أحد من الخلوة إلا بالتمسك بكتاب الله، والمتمسكون بكتاب الله هم الذين استراحوا من الدنيا بذكر الله. فهؤلاء الذاكرون عاشوا بذكر الله وماتوا بذكر الله ولقوا الله بذكر الله، فحالهم كله على ذلك، فهم دول حال أهل الأنس بذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معروف كان بداية أمره أن كان يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، وكان ينعزل عن الجميع، وكأن الله عز وجل أراد أن يكون في هذا رسالة لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لازم نتعلم فقه التبتل. يعني التبتل يعني الانقطاع لله، يعني ازاي يعكف القلب على الله تبارك وتعالى. وعشان كده من سبل التبتل، من سبل الانس، عكوف القلب على الله تبارك وتعالى، وفي شريعتنا الاعتكاف، كما هو معلوم من ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان للمعنى ده. فكان في هذا الوقت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأنس فيه بذكر الرحمن وبالمناجاة كان يقبل على الله بقلبه، وكان يستغرق فكره في التفكر في آلاء ربه، حتى كان الناس يظنون أن أبا بكر خليله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي استغرق همه بالله قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن، خليلي هو ربي سبحانه وتعالى، هو ده اللي كان شاغل للنبي صلى الله عليه وسلم. قيل لبعض الحكماء ما الذي أرادوا بالخلوة واختيار العزلة؟ ليه يعني يبقى الواحد لازم ليكون ليه حظ من الخلوة وحظ من التبتل وهذه المقامات والمعاني العظيمة؟ فقال يستدعون بذلك دوام الفكرة وتثبيت العلوم في قلوبهم ليحيوا حياة طيبة ويذوقوا حلاوة المعرفة. يبقى التفرغ للعبادة هيحصل بإيه؟ بعكوف القلب، بالتبتل، بالانقطاع، بالخلوة، يحصل ذلك. يبقى لازم يكون لكل واحد منا نصيب من هذا، ويكون فاهم هيعمل ايه في خلوته، يثبت العلم في قلبه، يذوق حلاوة المعرفة، يديم الفكر في ذلك. وقيل لبعض العباد ما اصبرك على الوحدة؟ ايه اللي مصبرك يعني على القعدة دي والانقطاع ده؟ فقال ما انا وحدي، انا جليس الله تعالى، اذا شئت ان يناجيني قرأت كتابه، وإذا شئت أن أناجيه صليت. وقيل لبعض الحكماء إلى أي شيء أفضى بكم الزهد والخلوة؟ قال هذا أفضى بنا إلى الأنس بالله. وقال سفيان بن عيينة لقيت إبراهيم بن أدهم رحمه الله في بلاد الشام، فقلت له يا إبراهيم تركت خراسان، سبت بلدك وقعدت تلف من بلد لبلد، ليه ده كله؟ فقال ما تهنأت بالعيش إلا هاهنا، أفر بديني من شاهق إلى شاهق، فمن يراني يقول حمال أو ملاح أو موسوس، وما كان منه إلا أن فر بدينه إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقيل للحسن يا أبا سعيد هاهنا رجل لم تره قط جالسا إلا وحده خلف سارين، الراجل ده ما بيعودش مع الناس، الرجل ده دايما كده قاعد منعزل. فقال الحسن اذا رأيتموه فاخبروني. فنظروا اليه ذات يوم فقالوا للحسن هذا الرجل الذي اخبرناك به، اهو الرجل جه، واشاروا اليه فمضى اليه الحسن وقال له يا عبد الله اراك قد حببت اليك العزلة، فما يمنعك من مجالسة الناس؟ تعال لوحدك ليه؟ ما تيجي يا عم تكلم معانا وتقعد معانا. فقال امر شغلني عن الناس. قال فما يمنعك ان تأتي هذا الرجل الذي يقال له الحسن؟ الرجل مش عارفه. فقال له ما تروح تحضر الدرس بتاع الرجل اللي اسمه الحسن ده فتجلس اليه. فقال امر شغلني عن الناس. فقال له الحسن وما ذاك الشغل يرحمك الله؟ قال إني أصبح وأمسي بين نعمة وذنب، فرأيت أن أشغل نفسي بشكر الله تعالى على النعمة والاستغفار من الذنب. فقال له الحسن: أنت يا عبد الله أفقه عندي من الحسن، فالزم ما أنت عليه. هو ما بيقولوش ما تتعلمش، هو ما بيقولوش انصرف عن العلم، بس وجد الرجل عنده الفقه الأكبر، فقه معاملة الرب. وفي زمان السلف ما كانوش زي حالاتنا محتاجين يتعلموا الفرض العين، ومحتاجين لسه يفهموا ألف به في الدين، فما كانش ده مرادهم. إنما الرجل اللي يتكلم بالكلام ده عنده فهم عالي، فأتى بما ينبغي عليه ثم شغل نفسه بحق ربه عليه. وقيل: بينما أويس القرني جالس إذ أتاه هرم ابن حيان، فقال له أويس: ما جاء بك؟ قال: جئت لآنس بك. قال له: جئت أقعد معك شوية وبرضو يعني تقول لي حاجة وأقول لك حاجة، جئت أستأنس. فقال أويس: ما كنت أرى أن أحدا يعرف ربه فيأنس بغيره. المقامات دي عالية وأنا عارف، والكلام ده الشيطان دلوقتي بيدخل على ناس ويقول لهم يا عم الكلام ده عالي قوي، احنا اقل من كده بكتير، احنا لسه بنفك الخط، فتقولوا لنا مفيش حد بيأنس الا بالله، احنا يعني لما يبقى حالنا كويس قوي نأنس على الاقل بالصالحين. وانا اقول اللي يتدرب على الكلام ده ويحطه قدام عينيه ويمضي بين الناس به، شوية بشوية هتعلى المنزلة وهيعلى الرصيد ده في القلب، لغاية ما الواحد مع الرسائل اللي ربنا هيبعتها لنا في الطريق، مش انت ملتفت لفلان؟ اهو ديك هتشوف فلان ده هيعمل معاك ايه. مش انت ملتفت لهذا الشيء؟ هتشوف الشيء ده هيكون ايه حاله معاك. ولو حطينا القاعدة دي في كل منغصات الناس لوجدنا فيها الحل لكل تساؤلات الناس الحائرة: ده انا ربيت ابني وعاققني، ما هو ده ركنت على الولد هذا نصيبك، ده انا بعمل لها كل حاجة، ده انا جايب لها لبن العصفور وبعد كده تتكلمني بالاسلوب ده، ركنت بقلبك على زوجتك فهذا مصيرك. القلب لا ينبغي ان يتعلق بغير الله، افهموا يا ناس، افهموا ربنا بيبعت لنا رسائل بيقول لنا فيها ايه عشان قلوبنا لا تلتفت لغيره سبحانه وتعالى. وقال الفضيل: اذا رأيت الليل مقبلا فرحت به وقلت اخلو بربي. الليل ده بتاع ربنا. ان لك في النهار سبحا طويلة، النهار ده انزل اشتغل واعمل وسوي، انما الليل ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلة. قلت اخلو بربي وإذا رأيت الصبح أدركني استرجعت، إنا لله وإنا إليه راجعون. كراهية لقاء الناس وأن يجيئني من يشغلني عن ربي. وقال عبد الله بن زيد: طوبى لمن عاش في الدنيا وعاش في الآخرة. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: يناجي الله في الدنيا ويكون في جوار ربه في الآخرة. هي دي العيشة، هو ده المعنى اللي لازم نعيش عشانه، مناجاة الله في الدنيا ومجاورة الرب. الدار ام الجار؟ الجار قبل الدار. رب ابني لي عندك بيتا. قال ذنون: سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة ربه. وقال مالك بن دينار: من لم يأنس بمحادثة الله عز وجل عن محادثة المخلوقين فقد قل علمه وعمي قلبه وضيع عمره. عايزين نتعلم الفضفضة مع ربنا، الكلام مع ربنا: يا سيدي، يا مولاي، يا ربي، يا قرة عيني، يا إلهي، يا من وسعت كل شيء علما، يا من رحمته تسبق غضبه، يا رب يا رب أعمل إيه؟ أمشي إزاي؟ يا رب محتار في تنظيم حياتي، محتار ما بين الواجبات، يا رب يسر لي الامر ده يا رب عشان اعطي كل ذي حق حقه يا رب. يفضفض، يشتكي، يقول، يكلم ربنا، يفتح المصحف ويقعد يقرأ ويقول الآية بتكلمني بتقول لي اعمل كذا واعمل كذا. الآية دي بتخاطبني بتقول لي اوعى من السبيل ده ولتستبين سبيل المجرمين. الآية دي بتقول لي من يعمل سوءا يجزى به. الآية دي بتقول لي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الفضفضة دي، المحادثة مع ربنا دي، وينقطع عن كثرة الكلام واللغو والدردشة الفاضية مع الناس في قيل وقال التي نهينا عنها. قال ابن المبارك: ما أحب حال من انقطع إلى الله، ما أحب حال من انقطع إلى الله. ما بحبش المعنى ده، أنا أحب أن يجمع ما بين الأمرين، أن يجمع ما بين عقوف القلب وكذلك الخلطة بين الناس. ويروى عن بعض الصالحين أنه قال: بينما أنا أسير في بعض بلاد الشام، إذ أنا بعابد خارج من بعض تلك الجبال، فلما نظر إلي تنحى إلى أصل شجرة وتستر بها، فقلت: سبحان الله، تبخل علي بالنظر يا أخي، بخيل علي بأن أنا أقعد معاك، بخيل علي أن أشوفك حتى. فقال: هذا إني أقمت في هذا الجبل دهرا طويلا أعالج قلبي في الصبر عن الدنيا وأهلها، فطال في ذلك تعبي وفني فيه عمري، فسألت الله ألا يجعل حظي من أيامي في مجاهدة قلبي، فسكنه الله عن الاضطراب وألف الوحدة والانفراد، فلما نظرت إليك خفت أن أقع في الأمر. ده أنا ما صدقت لقيت قلبي، فخفت أن أنت يكون سبب في رجوع قلبي وانتكاسته إلى ما كان عليه. فقال: فإليك عني، فإني أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب القانتين. ثم صاح وغما من طول المكس في الدنيا، ثم حول وجهه عني، ثم نفض يديه وقال: إليك عني، إليك عني يا دنيا، يا دنيا غري غيري، إليك عني يا دنيا لغيري، فتزيني وأهلك فغري. ثم قال: سبحان من أذاق قلوب العارفين من لذة الخدمة وحلاوة الانقطاع إليه، ما ألهى قلوبهم عن ذكر الجنان والحور الحسان، فلا شيء ألذ عندهم من مناجاته. المعنى هنا، المعنى ان الواحد مننا يبقى محافظ ومحاسب واخد باله قوي على اضطراب القلب ده، وانه يسأل ربنا زي ما هذا الرجل سأل الله، يعني يسأل الله عز وجل ان يرزقه المجاهدة حتى يألف الأنس به سبحانه وتعالى، حتى لا يكون أشهى عنده ولا ألذ من مناجاة الله ومن ذكره. قال بعضهم: إنما يستوحش الإنسان لخلو ذاته عن الفضيلة فيكثر عندئذ ملاقاة الناس. الواحد قاعد طهقان ومتضايق وزهقان، عايز يقعد لانه لا يجد في قلبه هذا الوصال بالله تبارك وتعالى، فيبقى مستوحش، عايز يغير جو، عايز يتفسح، عايز يعمل، عايز يسوي. انما لو كان القلب موصول، ده هو اول ما يجد نفسه في خلوة يجد اهل البيت انصرفوا لاي شيء، اهي الفرصة الذهبية جت، انا وربنا وبس. انما حال غالب الناس للأسف الشديد انه لما يحصل الكلام ده ينتهك الحرمات ويقع في ذنوب الخلوات، فنعوذ بالله من ذنوب السر. قالوا: الاستئناس من علامات الافلاس. الاستئناس من علامات الافلاس، لان فراغ القلب شرطه ان يكون العبد خاليا، وهو ده معنى رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الفائدة الاولى انه حينقطع للعبادات دي، انه حيرزق هذه المعاني من مناجاة الله ولذة العبادة والانس به سبحانه وتعالى. فائدة الثانية في الخلوة: التخلص عن المعاصي التي يتعرض الانسان لها. قلنا غالبا لا يسلم مخالط من أمور أربعة: من الغيبة والنميمة والرياء والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكل من يخالط الناس لابد أن يداريهم، أن يتلون مع هذا وذاك، وتلك المداراة قد توقعه فيما هو أسوأ. فمن دارهم رآهم، ومن رآهم وقع فيما وقعوا فيه وهلك كما هلكوا. ولا نقول هلك الناس، وإنما نقول أنه ينبغي علينا أن نعرف قانون المخالطة، فلا نختلط بأهل المعاصي لأنهم سم، ولا نختلط بأهل الدنيا إلا بمقدار لأنهم داء. وإنما علينا أن نرتوي من سلسبيل الصالحين، فإنهم لنا كالماء الماء. إنما الذي يختلط بالناس فيداريهم فقد يقع في النفاق. وقد روى أبو داود وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من نار. وكان الفضيل جالسا وحده في المسجد الحرام، فجاء إليه أخ له فقال له: ما جاء بك؟ قال: المؤانسة يا أبا علي. فقال: هي والله بالمواحشة. مؤانسة ايه؟ ليه؟ وبين لي وبرر له خطأ هذا الفكر. فقال: هل تريد إلا أن تتزين لي وأتزين لك، وتكذب لي وأكذب لك، إما أن تقوم عني أو أقوم عنك. طبعا لما الواحد بقى يدعى إلى مجلس معين فيبقى عايز يبين إن هو اللي بيعرف يتكلم وإن هو كذا ويظهر نفسه بشكل جيد، فبالتالي يتزين للناس، وقد يقع في بعض المخالفات لإرضاء الناس، وبالتالي يكون ذلك أمارة الإفلاس. وقد كان السلف يتلاقون فيحترزون جدا في كلامهم، حتى في كلمة كيف أصبحت وكيف أمسيت، فكان سؤالهم عن أحوال الدين لا عن أحوال الدنيا. قال حاتم الأصم لحامد اللفاف: كيف أنت في نفسك؟ فقال سالم: معافى. فكره حاتم هذا الجواب وقال: يا حامد، السلامة من وراء الصراط والعافية في الجنة. قال له: الحمد لله على عافية. قال له: العافية الحقيقية يوم ما تضع قدمك في الجنة وتتجاوز الصراط. وكان إذا قيل لعيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت لا أملك تقديم ما أرجو، ولا أستطيع دفع ما أحاذر، وأصبحت مرتهنا بعملي، والخير كله في يد غيري، ولا فقير أفقر مني. السلف لما كانوا يختلطون كانوا يتذاكرون أمر الآخرة. كان أبو الدرداء إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بخير إن نجوت من النار. وكان الربيع ابن خثيم إذا قيل له: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت من ضعفاء مذنبين نستوفي أرزاقنا وننتظر آجالنا. وقيل لحسان ابن أبي سنان: ما حالك؟ قال: ما حال من يموت ثم يبعث ثم يحاسب. علشان الواحد خلطته بالناس تبقى خلطة مفيدة، عايزين نتعود في بيوتنا في ما ينبغي علينا شرعا أن يكون بيننا وبينهم نوع اختلاط. عايزين نهيئ البيئة اللي حوالينا يعيشوا معاني الآخرة. فيها إيه يعني؟ ليه لما بنقول الكلام ده بتستغربوه؟ عشان القلوب بقت قلوب متعلقة بالدنيا. فيها إيه؟ لما نتعود على كيف أصبحت ويكون الجواب زي أجوبة السلف دي، الزوجة تقول كده لزوجها، الأب يقول كده لابنه ويعلمه المعاني دي، والصديق مع صديقه، وتبقى هي دي من معالم الأخوة الإيمانية الحقيقية بين الإخوة وبين الأخوات. كيف أصبحت؟ نتعود نقول الكلام ده. بس يا شيخ احنا بنحس ان احنا متكلفين واحنا بنقول المعاني دي. تكلفوها حتى تصير لكم سجية. كيف اصبحت؟ اصبحت بخير ان نجوت من النار. ونكتب الكلمات دي ونرسلها في رسائل الهواتف المحمولة ونحطها على المواقع ونكتب المعاني دي علشان خاطر نبقى دايما متذاكرين لأمر الآخرة عشان نتخلص من الخلطة الفاسدة التي توحش القلوب. ونتعلم معنى الأنس بالله يوم تكون قلوبنا معلقة باليوم الآخر. الفائدة الثالثة قال في ذلك خلاص من الفتن والخصومات وفيه صيانة للدين والنفس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى أبو داود والنسائي في اليوم والليلة بإسناد حسن لما ذكر الفتن قال إذا رأيت الناس مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه يعني متناحرين متنازعين قال له عبد الله ابن عمرو فما تأمرني؟ قال إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر الخاصة ودع عنك أمر العام. الفتنة لما حدثت بعد مقتل سيدنا عثمان كان في الصحابة 10,000 فما خف أيام الفتنة أكثر من 40 رجلا. الفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. القاعد خير فيها من القائم والقائم خير فيها من الماشي والماشي خير فيها من الساعي. كل ما تبطأ كل ما يكون أفضل. والفتن شديدة أوي الأيام دي والفتن بتزداد علينا وإحنا محتاجين نبقى فاهمين كيف نتوقى ونتحفظ منها. ففي العزلة بنص هذا الحديث حفظ وخلاص من ذلك. الفائدة الرابعة قال الخلاص من شر الناس. لأنه خلطة الناس بنص الحديث أذى، مش قلنا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ يبقى إذا اختلطت بالناس فهذا أذى. كذلك جعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ قال عمر في العزلة راحة من القرين السوء. وقال ابن السماك كتب صاحب لنا أما بعد فإن الناس كانوا دواء يتداوى به فصاروا داء لا دواء لك منه ففر منهم فرارك من الأسد. وبرضه مش على معنى التعميم وإنما على معنى التغليب، لأن التعميم شر ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، وإنما على معنى التحفظ من الفتن. وقد مدح الله عز وجل المتسترين فقال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فعلينا أن نفهم ذلك ونتخلص من هذه الأفات، لأنهم سيؤذونك مرة بالغيبة ومرة بسوء الظن ومرة يتهموك ومرة يقدحوا في عرضك ومرة يطمعوا فيك ومرة بالنميمة ومرة ومرة. فهذه الأمور إذا شغل الإنسان منا نفسه بها لا يستقيم له بأي حال ديانة. والفائدة الخامسة أن ينقطع طمع الناس عنك، أن ينقطع طمع الناس عنك. الناس مش هتطمع فيك ولا أنت تطمع فيهم، لأنه من احتك بالناس أورثه احتكاكه بهم الطويل أحد هذين الأمرين، إما أنه يطمع فيما عند الناس وساعتها حيلتفت قلبه فده عمره ما حيأنس، وده أكيد حيستوحش في الخلوة بربه لأنه اللي شغله إيه؟ الدنيا. أما وإما أن الناس سينشغلوا به وقد يفتنوه وهذا أيضا مضيع له. قال الشافعي كل أصل كل عداوة اصطناع المعروف إلى اللئام. وقال عون بن عبد الله كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغمومة، كنت أرى ثوبا أحسن من ثوبي. اسمعوا يا أصحاب الطبقات العليا، واسمعوا يا من تختلطون بمن هم أعلى منكم، اسمعوا كلام الراجل الذي خبر هذا الأمر، عون بن عبد الله. قال: كنت أجالس الأغنياء فلم أزل مغمومة، كنت أرى ثوبا أحسن من ثوبي ودابة أفره من دابتي، فجالست الفقراء فاسترحت. يبقى الواحد بعيد عن ذلك. حكي أن المزني صاحب الإمام الشافعي خرج من باب جامع الفسطاط وقد أقبل ابن عبد الحكم في موكبه، فظهره ما رأى من حسن حاله وحسن هيئته، فما كان من المزني إلا أن تلا قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ثم قال: بلى أصبر، بلى أصبر، بلى أرضى، وكان فقيرا مقلا. الفائدة السادسة: قال الخلاص من مشاهدة الحمقى ومشاهدة الثقلاء، فإن رؤية الثقيل هي العمل الأصغر، لدرجة أنه ذكر عن الأعمش أنه قيل له: مما عمشت عيناك؟ قال: من النظر إلى الثقلاء. وقال الشافعي، وفيها شيء من الدعابة، قال: ما جلست ثقيلا. انتوا عارفين بقى الثقيل ده اللي يقعد ويعني يتقل قوي في القعدة، وبالتالي يضيع الوقت ويضيع الزمان اللي هو راس مال العابد منا. قال: ما جلست ثقيلا إلا وجدت الجانب الذي يليه من بدني كأنه أثقل علي من الجانب الآخر. هو ثقيل الطبع وثقيل الوزن أيضا، فبالتالي يتخلص بالخلطة من ذلك كله. الكلام ده كله بيقول لو عايزين نأنس بالله ونأنس بذكره سبحانه وتعالى، لازم يكون لنا حظ من الخلوة، لازم يكون لنا عبادة اسمها عبادة التبتل. ربنا سبحانه وتعالى لما وضع رؤوس التعبديات في أول الدعوة وضعها على: قم الليل إلا قليلة، 2، ورتل القرآن ترتيلة، 3، واذكر اسم ربك، 4، وتبتل إليه تبتيلة، 5، التوكل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلة، 6، واصبر على ما يقولون، وبعد كده عاد التبتل تاني فقال: واهجرهم هجرا جميلا. فذكر التبتل مرتان، مرة بقوله وتبتل إليه تبتيلة، والمرة الثانية واهجرهم هجرا جميلا، هجر جميل، هجر لا يترتب عليه مخالفة شرعية، هجر لا يترتب عليه أذى، هجر لا يترتب عليه عدوات ولا ضغائن، هجر جميل. هم لهم جسدك وليس لهم قلبك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ كمال المقامات كلها قال: حبب إلي من دنياكم 3، الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: هيبقى فيه استمتاع ببعض أمور الدنيا، لكنها غير قاطع، قرة العين في الصلاة، الأنس الحقيقي في الصلاة. النساء لا تقطع القلب عن الله، الزينة الطيبة لا تقطع القلب عن الله، قرة العين في الصلاة. فيا من تريدون أن تأنسوا بالله، عليكم أن تفهموا هذه الأمور الثلاث، وتعرفوا أن الأنس شفاء الصدور. ابن القيم وهو بيتكلم في الداء والدواء، وهو بيتكلم في زاد المعاد، وهو بيتكلم عن الطب وما فيه اللي هو الجزء الرابع اللي خرج بعد ذلك باسم الطب النبوي، اتكلم على بعض المعاني. النهاردة علماء الطب بيقولوا نفس المعاني دي، قال انه الاطباء بيذكروا بعض العلاجات لكن مع معلوم ومشاهد ان كل من قوي ايمانه وحبه لربه وأنسه به وفرحه به وقوي يقينه به واشتد شوقه إليه ورضاه به وعن وجد في نفسه قوة لا يعبر عنها، ولا يدركها وصف طبيب ولا يناله علمه، لأن الأنس شفاء للصدور، شفاء من أمراض خفية. فبالتالي يا من تريدون أن يشفيكم الله تبارك وتعالى من آفاتكم، عليكم ببلسم الأنس. يا أصحاب القلوب الحزينة، ويا من اغتممتم بذكر الانتكاس ومعاني الوحشة، الأنس بالله فرح القلوب. قال بعضهم إنه ليمر بالقلب أوقات يهتز فيها طربا بأنسه بالله وحبه له. ويقول ابن القيم في طريق الهجرتين، في طريق الهجرتين: العبد لا فرح له أعظم من فرحه بوجود ربه وأنسه به وطاعته له وإقباله عليه وطمأنينته بذكره وعمارة قلبه بمعرفته والشوق إلى لقائه. فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن به ويتنعم بالتوجه إليه إلا أن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فحينئذ يفرح القلب ويضحك القلب. الواجبات العملية بجانب تلك الواجبات التي ذكرناها في ثنايا المحاضرة: رقم واحد، كلام للرجال خاصة على اعتبار أن أمر الاعتكاف أيسر لهم. عايز يعود إليك قلبك وتبقى حققت هذه العلامة، عليك أن تعتكف. مش هتعرف تعتكف في بلدك، روح اعمل عمرة أو رتب لهذا الأمر بحيث تكون العمرة فيها تحقيق هذا المعنى، تحقيق معنى الاعتكاف. ورجعوا كلام ابن القيم في الزاد وهو بيتكلم عن حكمة ربنا سبحانه وتعالى في شرع هذا النسك الاعتكاف، قال: شرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه والخلوة به والانقطاع عن الاشتغال بالخلق والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه هو ده شاغله الشاغل. حينئذ يأنس، وحينئذ يصير أنسه بالله بدلا عن أنسه بالخلق، فيعده الله بذلك للأنس يوم الوحشة في القبور حيث لا أنيس ولا ما يفرح به سوى الله تبارك وتعالى. عايزين تحققوا هذا المعنى العالي، قلنا مفتاحه في دوام الذكر يجلي القلب، وراجعوا في ذلك ما ذكرناه في سلسلة شرح كتاب الوابل الصيب وما ذكرناه هناك من فضائل الذكر ومن المعاني التي يحدثها الذكر في القلب. وأنا هنا أوصيكم ونفسي بمنهج وورد في الذكر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله، فأوصيكم ونفسي بأمور: أولها دوام الاستغفار لله تبارك وتعالى، وعايزين يبقى استغفار كثير عشان يحدث الأثر في ران القلب، فإذا هو استغفر وتاب صقل قلبه يتجلي القلب بالاستغفار. الأمر الثاني، نحتاج إلى كثرة التسبيح لله تبارك وتعالى. حديث الذي رواه ابن السني وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع: ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سبح الله بحمده إلا ما كان من الشياطين وأغبياء وأغبياء بني آدم. عايزين نبقى من الأذكياء. قال الوليد: فسألت صفوان بن عمرو ما أغبياء؟ قال: شرار خلق الله، شرار خلق الله. فنكثر من التسبيح، لأن التسبيح فيه تنزيه وفيه أيضا طلب لذلك للقلب. احنا عايزين نجلي القلوب علشان تأنس، فالتسبيح تنزيه الله عن العيوب، وفي نفس الوقت بتفكرنا بعيوبنا وبنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لنا خطايانا وينزهنا عن هذه المنكرات التي في قلوبنا وآثار تلك الذنوب التي أحدثت هذا الران على قلوبنا. فنكثر من التسبيح، لسيما أن نقول سبحان الله العظيم وبحمده، أو سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، نحو هذا من الصيغ، أو بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كان أبو بكر يقول: ما صيد من صيد ولا قطع من شجر إلا بتضييع التسبيح. فبالتالي نتواصى بذلك خاصة. وبطبيعة الحال أوصيكم ونفسي بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فإن من زاد فيها كان خير خلق الله على الأرض. الذي يذكر بهذه الصيغة أكثر من أي شخص آخر هذا أفضل الناس، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى ذكر الحبيب، فذكر الحبيب يجلي القلوب كما تعرفون في فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خطي طريق الجنة من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فأكثروا من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وبشكل عام نحفظ ذكر من أي كتاب من كتب الذكر، الكتب الأذكار المتوافرة، مما هو غير محفوظ في أي معنى من المعاني، عشان نحقق السنة ويكون فيها تدريب عملي على الشعور بالتواصل بالله والأنس به سبحانه وتعالى. دايما وأنا نازل، دايما من البيت وأنا داخل البيت، وأنا ذاهب إلى المسجد، وأنا ذاهب إلى قضاء حاجة، أنا في كل ذلك ذاكر لله تبارك وتعالى ليتحقق هذا المعنى. يبقى واجبين إلى عقوف، وقلنا هذا للرجال، وفي حق النساء إنها تجعل من حجرة في بيتها هذا مكان تتبتل فيه للرحمن، يكون في وقت لا ضجيج فيه ولا مشغلة، لتعرف كيف تأتي بقلبها لربها سبحانه وتعالى. والأمر الثاني دوام الذكر، وقلنا سواء كان الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والإكثار من لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، والتسبيح بأي صيغة من صيغ التسبيح المأثورة، وحفظ ذكر من الأذكار المهجورة، بجانب بطبيعة الحال الأذكار الموظفة، لا سيما الاهتمام بأذكار الصباح والمساء. لو حققنا هذا نكون إن شاء الله عارفين بالله، وتتحقق فينا هذه المعاني التي تذاكرناها على مدى المحاضرات القادمة. المحاضرة القادمة بإذن المحاضرات السابقة، في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى تكون نهاية هذه السلسلة المباركة، سلسلة تعرف، وفيها سنتذاكر بعض المعاني، لماذا كان هذا الشيء، هذا الشأن في ذكر علامات العارفين، وكيف ستكون هذه السلسلة هي المقدمة العملية لدرس التوحيد والاعتقاد، وهي المقدمة لسلسلة الأسماء والصفات. سنتدارس ذلك في المحاضرة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، والتي ستكون إن شاء الله هي خاتمة المسك بإذن الله لهذه السلسلة المباركة. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.